Thank you. Thank you.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, Thank you.

اهدينا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت صدق الله.